حفظ عطره، ربنا حفظ جثته، حفظ دمه، حفظ ريحته العطره بعد السنين ده كلها، بعد السنين ده كلها، بعد السنين ده كلها. اخي المسلم، احرص على نشر هذه الماده، فالدال على الخير كفاعله.